وصام المسلمون يوم عاشوراء شكرا لنجاة موسى من فرعون، فكيف لا تصوم الأمة كلها شهر رمضان شكرا على إنزال القرآن فيه؟ لذلك قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اسمع، شهر رمضان إيش؟ الذي أنزل فيه القرآن. لماذا؟ هدى للناس، ونحتاج إلى الهدى، والهدى أكبر نعمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شكرا لله على هذه النعمة التي خص الله بها هذه الأمة. ما أنزل الله القرآن على أمة إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فشكر نعمة إنزال القرآن بالصيام، ولكن الصيام لم يفرض علينا فقط، بل فرض على الأمم من قبلنا، لأن شهر رمضان أيضا هو الذي أنزلت فيه الكتب المنزلة كلها. ما أنزل الله كتابا إلا في شهر رمضان. أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزل الله أنزل الله على إبراهيم صحف إبراهيم على إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل الله التوراة على موسى في الليلة السادسة من رمضان، وأنزل الله الإنجيل على عيسى بن مريم في الليلة الثالثة عشر من رمضان، وأنزل الله الزبور على داود في الليلة الثامنة عشر من رمضان، وأنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 25 من رمضان. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كذلك أنزلت فيه الكتب المنزلة كلها، فأمر الله السابقين أن يصوموا شكرا لله، وأمرنا أن نصوم شكرا لله. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأنه قد أنزل عليكم كتاب كما أنزل على الذين من قبلكم، كما قال في سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك في شهر رمضان، وما أنزل من قبلك في شهر رمضان أيضا. لكن التشبيه كما كتب لا يقتضي المساواة، وهذه قاعدة في اللغة العربية، أن المشبه لا يقتضي المساواة بالمشبه به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا ترون ربكم كما ترون القمر. شتانا بين المشبه والمشبه به، ليس كمثله شيء. وعندما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء في حد ذاته لو لم يكن معه خبر بإنزال القرآن في رمضان لكان هذا النداء وحده يكفي أن نصوم لله شكرا أنه نادانا باسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، مع أن الإيمان ليس منا ولكنه منة من ربنا علينا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله جل جلاله هو الذي يجعل الإيمان في قلوب من يشاء من عباده، وينزعه من قلوب من يشاء من عباده، ويثبته في قلوب ويجعله مرتجا في قلوب أخرى. لذلك إذا ثبت الإيمان في قلبك وكتب الإيمان في قلبك فتلك نعمة كبرى من ربك. إنك يا محمد إنك لا تهدي من أحببت، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم يهدي من أحب، أيترك عمه أبو طالب يموت كافرا؟ أيترك أبو لهب يموت كافرا؟ لو يملك الهداية لما كفر أحد، لأنه حريص على هداية الناس. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لذلك دخولنا في يا أيها الذين آمنوا نعمة كبرى من الله، والإيمان مكانه القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب من الذي يدخل الإيمان في القلوب؟ الله عن طريق السكينة. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لم يكتب على الناس، لأن الناس أكثرهم لا يؤمنون، لأن الناس أكثرهم لا يشكرون، لأن الناس أكثرهم لا يعقلون، لكن كتب على المؤمنين لأن المؤمنون صفتهم الاستجابة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. المؤمنون هم الذين قالوا سمعنا أوامر الله وأطعنا، سمعنا نواهي الله واجتنبنا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المؤمنون هم الذين يخاطبهم الله فيقول لهم لا يكلف الله نفسا، أي نفسا مؤمنة، إلا وسعها. فإذا قال الصوموا فإنه يأمر القادرين فقط على الصيام غير العاجزين عنه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المؤمنون هم الذين يستجيبون في السراء والضراء في المنشط والمكره إذا جاء أمر الله، ما كانت لهم خيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة. لا خيار مع أمر الله، سمعنا أمر الله أطعنا، ولو كان أمره بإزهاق أرواحنا. قتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والقتال قتل، ولكن حي هلا إذا كان في سبيل الله. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. هكذا كان المؤمنون يستجيبون لله ولرسوله فيستجيب الله لهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وعلى قدر الاستجابة تكون الإجابة، على قدر الاستجابة لله تكون الإجابة عند دعائك لله. قال الله لك صم، صمت، إذن ادعو يستجب لك. قال لك صلي، صليت، إذن ادعو يستجب لك. قال لك تصدق، صدقت، إذا ندعو يستجب لك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبعدها وصل عليهم، ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. وإن صلوهم أي دعوهم فدعاؤهم مستجاب، لأن الله جل جلاله قال لنا في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. هذه مقدمة وهذه بعدها تابعة لها. فمن حقق إياك نعبد فتح الله له باب وإياك نستعين. يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. والكتابة تتغير، كتابة لا تتغير، شيء إذا كتب ثبت. وسميت الكتابة كتابة من جمع الحروف في الكلمة كتبا، وجمع الكلمة في الجملة كتبا، وجمع الجملة في الكتاب كتبا، فأصبح الكتاب ثابتا على ما كتب فيه، فلا الحرف يتغير من الكلمة، ولا الكلمة تتغير من الجملة، ولا الجملة تتغير من مجموع الكتاب، فأصبح الكتاب كتابا لا يتغير. فالصلاة كتابا لا تتغير، والصوم كتاب لا يتغير، والزكاة كتاب لا يتغير، والحج كتاب لا يتغير، وشرع الله كله كتاب لا يتغير. لا يجوز التغيير فيه بالنقص، ولا يجوز التغيير فيه بالزيادة. تعال إلى الصيام وانظر كيف جعل الله له حدا قبله وحدا بعده. يوم الشك لا يجوز صيامه حدا حتى لا يدخل في رمضان ما ليس منه، وإذا انتهى رمضان جاء العيد يحرم صيامه حتى لا يتوالى مع رمضان ما ليس من رمضان أياما معدودات لا تزيد ولا تنقص. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لا يقتضي قوله كما كتب التشبيه، لا يقتضي أن الذي كتب على الذين من قبلنا هو شهر رمضان وثلاثين يوم وصيام إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا، ليس هذا يعني بالضرورة، بل الصيام يختلف. فهنالك إمساك قبل فرض الصيام كان من منتصف الليل، كان يبدأ الإمساك من منتصف الليل، أول ما تحط راسك تنام تمسك، ولا يجوز لك الأكل بعد نومك حتى تغرب شمس اليوم الغد. وكان هذا في بداية الإسلام، كان هذا الصيام أيضا في الأمم السابقة، فخفف الله عز وجل عنا وغير الصوم الذي عندنا حتى يوافق حياتنا، فأصبح صومنا مختلف عن صومهم، متفق مع صومهم، متفق من حيث الفرضية، مختلف من حيث النوع، فهو مفروض علينا كما أنه مفروض عليهم، لكن صومهم أشد من صومنا وصومنا أسهل من صومهم. هذه نعمة والله. لا، كيف صومهم؟ كان الواحد منهم إذا أراد أن يصوم يبدأ صومه من الليل وقت النوم، وما كان في سهر، كان الواحد ينام من بعد العشاء وربما نام قبلها، فإذا نام بدأ به الإمساك من وقت نومه، فأصبح وقت الإمساك مختلف على حسب اختلاف وقت منام الناس، فمن نام من بعد المغرب يمسك من بعد المغرب إلى المغرب الثاني، ومن نام من بعد العشاء يمسك من بعد العشاء إلى المغرب الثاني، بل ليس إلى المغرب، إلى وقت نومه 24 ساعة، يعني مسك من 12 يفطر بكرة ساعة 12 من وقت نوم. فجاء الإسلام بصوم يوافق حياتنا، فأصبح الإمساك من متى؟ من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فأصبحت بدايته من طلوع الفجر، نمت صحيت أنت حر. غيرنا إذا ناموا مسكوا مع النوم، إذن هذه نعمة. ثانيا، صوم غيرنا يحرم فيه الجماع مطلقا، طيلة الشهر الذي يصومونه لا يقرب المرأة لا ليل ولا نهار، أما نحن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بينما الأمم السابقة لا يحل الرفث في شهر الصيام أبدا. إذن هذا كله من التخفيف وإرادة اليسر التي أرادها الله بهذه الأمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا كتب الصيام؟ لماذا فرض الصيام؟ لعلكم تتقون. طيب الآن يتبين لنا معنى لعلكم تتقون وعلاقتها بالصيام. الصائم يصوم عن ماذا؟ يصوم عن ماذا؟ أركان صيام كم يا صائمون؟ أركان صيام كم؟ ما هي أركان الصيام؟ أربعة، من يذكرها؟ الركن الأول النية، لا صوم بلا نية، لأن الإمساك عن الطعام قد يكون بسبب حمية تبغى تنحف ما تبي تأكل، لكن هذا إمساك عن الطعام والشراب والنساء لوجه الله لامتثالا لأمر الله، هذا الركن الأول أو الشرط الأول من شروط الصوم. الركن الأول من أركان الصوم النية. واحد، إذن النية وجودها في القلب سبب من أسباب التقوى، لأن التقوى هو ترك المحرم بنية وفعل الواجب بنية. تركت الخمر لا لأنك تكره الخمر، لا، تركت الخمر لأن الله حرمها. تركت لحم الميتة لا لأنك تعاف الميتة ولا تحبها، لا، لأن الله حرمها. تركت لحم الخنزير لا لأنك تكرهه، لا، لأن الله حرمه. هنا النية، هذه نية الترك. تركت الزنا لأن الله حرمه. تركت أي حرام لأن الله حرمه، هنا النية. كذلك الفعل، صليت لأن الله أوجبها، ليست من باب أنها رياضة. بعض الناس يقول لك صلاة مفيدة رياضة، لا، لا تصلي لأنها رياضة، صلي لأن الله أمرك. لا تصوم لأن الصوم صحة للبدن، لا، صوم لأن الله أمرك. هذه هي النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نيتك بصومك أيها الصائم؟ عشان ننحف؟ لا. عشان قوة البدن؟ لا، لأن الله أمرني بالصيام صمت. واضح؟ هنا النية. ليش تصلي؟ عشان رياضة؟ لا، لأن الله أمر. هنا النية، هذا الركن الأول. الركن الثاني ترك الطعام. من ترك الطعام الحلال المباح من باب أولى أن يترك الطعام الحرام، إذن لعلكم تتقون. هذا يعينك، ترك الحلال معين على ترك الحرام. فإذا تركت الشراب، الماء الحلال الزلال البارد، تركته من باب أولى تترك الخمر لأنها حرام. واضح؟ تركت زوجتك الحلال من باب أولى تترك الزنا لعلكم تتقون، لأنكم إذا تركتم الحلال من أجل الله من باب أولى أن تتركوا الحرام. ولأن التقوى مكانها القلب، والقلب يصلح بالصيام، لأن مفسدات القلب اثنين: شهوة وشبهة. الشهوات تفسد القلوب، والشبهة تفسد القلوب، والصوم يصلح الشهوات. والقرآن الذي يتلى في شهر رمضان ويقام به رمضان يوجه ويصلح أحوال الشبهات. وشهر رمضان صبر وشكر، نهاره صبر وليله شكر. واستعينوا بالصبر في نهاره صياما، والصلاة في ليله قياما. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. لعلكم تتقون أياما معدودات. تتقون الله أياما معدودات، والمراد بها أيام العمر، ليست أيام رمضان. تتقون في أيامكم المعدودات، وهي عمركم في الدنيا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. أيام الدنيا معدودات بالنسبة لأيام الآخرة، لأن الآخرة لا تعد ولا تحصى أيامها، لكن الدنيا معدودة ومحصورة. احنا اليوم في عام كم؟ 2000 عدا، وما قبله قبل الميلاد عدا، 1000 قبل الميلاد، 2000 قبل الميلاد. فأصبحت الدنيا معدودة، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد فهي معدودة، وكذلك معدودة ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة بالنسبة للمسلمين. لكن الآخرة هل تعد؟ لا تعد. إذن أياما معدودات، أيام عمرك أنت في الدنيا معدودة ولا لا؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل العادين. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أيام معدودات بالمقارنة مع أيام الدنيا، خاصة أعمار هذه الأمة، لأنها أقصر الأمم عمرا من حيث العد. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، لكن تجد في الأمم السابقة من يعمر 1000 سنة. نوح كم لبث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. وقيل أياما معدودات، المراد بها 3 أيام من كل شهر، وأن هذه أول فريضة فرضت في الصيام. فرضت 3 أيام من كل شهر في السنة الأولى من الهجرة، ثم نسخت الأيام المعدودات وهي 3 أيام من كل شهر بشهر من كل سنة فأصبح الأيام معدودات، بقيت سنة مؤكدة وهي أيام البيض، ثم بقي الحكم الفرض على الشهر من كل عام، وقيل أيام معدودات. القول الثالث المراد بها أيام الشهر، فأيام الشهر 30 يوم، وهي أيام معدودات بالنسبة للعام كله، فالعام كم؟ 360 يوم، 30 يوما منها تعتبر معدودات. والعرب لا تقول المعدود إلا للقليل، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قوله معدودة دلت على قلتها، لأنها لو كانت كثيرة لما كانت معدودة، والمال الكثير لا يعد، وإنما يهال هيلا ويعطى عطاء ولا يعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعطي لا يعد، يعطي من غير عد من كرمه كالريح المرسلة، ويقول لعائشة رضي الله عنها أن لا تكيل ولا تعد حتى لا يدخل هنالك العد الذي يقتضي القلة، فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. قولوا أياما معدودات، أيام قليلة، سواء كانت أيام الدنيا كلها أو أيام عمرك أنت، أو 3 أيام من كل شهر أو 30 يوم من كل عام، كلها أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية أو هذه الجملة دلت على أن الأيام المعدودة المراد بها أيام رمضان، لأنه قال عدة من أيام أخرى، فدل على أن الأيام الأخرى ليست الأيام المعدودات. فعلى ذلك يكون تفسير الأول أنه العمر كله ليس هو المراد، التفسير الثاني 3 أيام من كل شهر ليس هو المراد، التفسير الثالث وهو الصحيح أنها 30 يوم، والمسافر والمريض عدة من أيام أخرى غير 30 يوم. ولذلك الظاهرية وهي مدرسة فقهية قالوا لا يجب على المسافر ولا على المريض الصيام، لأن الله قال عدة من أيام أخر ولو صاموا لوجب عليهم القضاء، وهذا مذهب الظاهري. ظاهري المسافر إذا صام لا يجزئه الصيام، والمريض إذا صام لا يجزئه الصيام، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، أي الواجب عليهم أيام أخرى على قدر أيامهم التي سافروا فيها وأفطروا أو كانوا فيها مرضى. هذا القول قول الظاهرية وهو مرجوح. القول الصحيح عدة من أيام أخر إذا أفطروا، فعدة أي يقضوا حتى يتموا العدة 30، والمراد إكمال 30 يوم، والأفضل شهر رمضان. أما المريض والمسافر فيجوز له أن يكمل في غير شهر رمضان، فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه الآية فيها كلام كثير للعلماء، منهم من قدر حرفا، ومنهم من لم يقدر، ومنهم من اعتمد على قراءة، ومنهم من اعتمد على قراءة أخرى. الذين قدروا حرفا قالوا هذه الآية فيها تقدير حرف محذوف، وهو قوله تعالى وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا المذهب ذهب إليه المالكية رحمهم الله والشافعية، قالوا من لا يقدر أو لا يستطيع أو لا يطيق الصيام فعليه الإطعام، ويدخل في ذلك الكبير شيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع يصوم مع السكر والضغط وأمراض وبلاء، قال هذا ما عليه صيام وإنما عليه الإطعام فقط. ويدخل فيه المرأة المرضع والمرأة الحامل، إذا كانت تحمل وترضع وتحمل وترضع ولا تجد وقت فليس عليها صيام وإنما عليها الإطعام فقط، إلى غير ذلك من الذين لا يجب عليهم القضاء لعدم وجود فرصة يقضون فيها، قالوا عدة من أيام أخر. وعلى الذين، هذا القول الأول، الذين لا يطيقونه على تقدير حرف النفي لا. أما القول الثاني على الذين يطيقونه فدية، على أنه كان في فرضية بداية فرضية الصيام كان الإنسان مخير بين الصيام والإطعام، يطيق الصيام قوي يقال له أنت بالخيار، إن شئت صم وإن شئت أطعم، ولكن الصوم أفضل. فهذا القول الصحيح، أن هذه الآية نزلت قبل فرضية شهر رمضان، وأنه عندما فرض الصيام فرض بالتخير بين الصيام والإطعام، فمن كان يريد الصوم فليصم، ومن لا يريد الصوم فعليه أن يطعم، وفي ذلك دعوة لإطعام الفقراء، فصام الأغنياء وأطعموا، ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من تطوع خيرا بالصيام وتطوع خيرا بالإطعام فهو خير له، وهو الذي يجمع بين الصيام والإطعام. وهذه دعوة لإطعام الفقراء خاصة في شهر رمضان، لأن ذلك من باب التطوع بالإطعام. وقيل في قوله فمن تطوع خيرا أن المراد تطوع خيرا في الزيادة، لأن الله جعل مقام اليوم الواحد إطعام مسكين واحد، لكن من تطوع خيرا فأطعم مسكينين، تطوع خيرا فأطعم ثلاثة، تطوع خيرا فأطعم عشرة، تطوع خيرا فأطعم ألف فهو خير له. وهنا يحمل التطوع على الإطعام، فمن تطوع خيرا في باب الإطعام فهو خير له، وأن تصوموا مع ذلك الإطعام خير لكم، إذا صمتم وأطعمتم خير لكم. فعلى ذلك يحمل هذا، تحمل هذه الآية على الإطعام والصيام لمن يستطيع الصيام، وكان هذا في بداية فرضية الصيام، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك يدخل في تطوع الصيام في غير رمضان، فمن تطوع خيرا بصوم الاثنين، تطوع خيرا بصوم الخميس، تطوع خيرا بصوم ثلاثة أيام من كل شهر لأيام البيض، تطوع خيرا بصوم عاشوراء، بصوم تسع ذي الحجة وعرفة هو يومها التاسع، بصوم هذا كذلك يوم وإفطار يوم إلى غير ذلك فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بعدما قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان، يعني أن تصوموا شهر رمضان خير لكم من أن تفطروه، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان. فشهر رمضان هنا مبتدأ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهر يطلق على 29 يوم إلى 30 يوم، فمن شهد الشهر بعينه شاهده وجب عليه الصيام. ثم قال شهر رمضان، سمي الشهر شهرا من باب الاشتهار والشهرة، ورمضان مضاف إليه الشهر، قيل اسم من أسماء الله وهذا كلام غير صحيح لأن أسماء الله تحتاج دليل، وقيل رمضان من الرمض والرمض الحر ومنه الرمضاء، وسمي رمضان ورمضان لشدة الحر فيه. لماذا؟ لأن فيه حرارة الجو الخارجية وحرارة الجوف الداخلية، فالجوف محتر بالعطش محتر بالجوع، والخارج حر لأنه نهار الشمس وغير ذلك، فاجتمع فيه الحر كله، وقيل حرارة الجو مع حرارة الإيمان، فحرارة الجو تذهب المرض وحرارة الإيمان تذهب الذنوب، فالإيمان يزداد ويتقد ويشتعل في رمضان ويحرق الذنوب، وكذلك الجسم يحتر من الجوع والعطش فيحرق الدهون ويحرق السموم ويزداد قوة. والإسلام مهتم بقوة البدن ونهى عن أي شيء يضر البدن، وأمر وكل أوامره مصلحة لصحة الإنسان في الدرجة الأولى، فالصلاة صحة، الطهارة صحة، الصوم صحة، الزكاة والصدقة صحة، وغير ذلك من أوامر الشرع. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنزال القرآن في رمضان ذكرت أنه في العشر الأواخر من رمضان، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وقيل متنقلة، والله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا الإنزال في شهر رمضان للقرآن على ثلاثة أحوال، على كم حال؟ ثلاث: الإنزال جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ كتابة، والإنزال جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، والإنزال بعد ذلك مفرقا منجما في 23 سنة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل منه اقرأ، وكان نزولها في رمضان في ليلة القدر أيضا، فيكون الإنزال كم؟ ثلاث. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنزل في ليلة منه إن أنزلناه في ليلة مباركة وهذه الليلة ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وهذا الإنزال إلى اللوح المحفوظ ومن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ومن بيت العزة منجما على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في 23 عاما ودل القرآن على هذا الإنزال. قال تعالى في لوح إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. وقال فلا أقسم بمواقع النجوم. قيل في مواقع النجوم أي تنزل الآيات وتنجمها. ولذلك قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فهذه النجوم المراد بها آيات القرآن المتنزلة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا أسباب نزول القرآن. أنزل القرآن ليكون هدى للناس، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنزل القرآن ليكون بينات من الهدى لتبين للناس ما نزل إليهم. نزل القرآن ليكون فرقانا بين الحق والباطل، ومن يتق الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالقرآن فرقانا يفرق بين الحق والباطل، والقرآن بينات من الهدى، والقرآن أيضا بيان لما يقع بين الناس كما قالت على هذا بيان للناس. نعم، وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الفقهاء اختلفوا في إفطار المريض وإفطار المسافر متى يكون. فبعض الفقهاء قالوا لا يجوز الفطر للمسافر إلا إذا كان على سفر. وعلى في اللغة العربية تقتضي معنى في، وفي تقتضي معنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتا ومذ ومذ ولعل حتى، كل هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض، فقد تنوب على عن في، وقد تنوب في عن على. لو صلبنكم في جذوع النخل، والمراد على جذوع النخل. فمن كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي في سفر. على هنا بمعنى في، وفي هناك بمعنى على. صلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو في سفر، يعني متى تفطر؟ إذا كنت في سفر، يعني إذا كنت في سفر وجاءك الصيام فإنك يجوز لك الفطر. أما إذا كان السفر طارئا والصيام قبله فالفقهاء اختلفوا. منهم من قال لا يجوز له أن يفطر لأن السفر تأخر عن الصيام حتى يتم صيامه ذلك اليوم ثم يفطر من بعده. ومنهم من قال يجوز له الفطر مطلقا لأنه على سفر، وسفر نكر في سياق الإثبات تفيد العموم، والعبرة بحصول السفر لا بابتدائه. فهي مسألة خلاف متى يفطر المسافر. إذا ابتدى السفر، مثلا تسافر، نويت السفر من بكرة، وبكرة رمضان لك الحق تفطر، لكن جاء رمضان وجاك سفر مفاجئ وانت صائم، تفطر ولا تفطر؟ خلاف. منهم من قال يجوز لك الفطر لأنك أصبحت مسافر، ومنهم من قال لا يجوز لك الفطر لأنك وجب عليك الصيام وأنت لست على سفر، أنت مقيم، فبقي في ذمتك إتمامه. واضح لكم الكلام؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والسفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. السفر المبيح للفطر. المرض المبيح أيما مرض يزيد بالصوم يجب منه الفطر، وأيما مرض يتأخر البرء منه بالصوم يجوز فيه الفطر، يجب فيه الفطر. وأيما مرض لا يتأخر فيه البرء ولا يزيد فيه يجوز فيه أيضا الفطر. هذه ثلاثة أحوال من المرض يجوز فيها الفطر. ما هي؟ إذا كانت العلة تزيد بالصيام، أو إذا كانت العلة يتأخر برؤها بالصيام، أو استوى الحالين في ذلك، يعني لا يتأخر ولا يزيد، يجوز في هذه الحال. طيب المرض الذي لا يجوز معه الفطر، إذا كان هذا المرض علاجه الصوم، مثلا سمنة والحمية علاج، فلا يفطر يقول لأني مريض، لا، المرض يعالجه الصيام، فلا يجوز لك الفطر في هذه الحالة، لأن الصوم في حقك لا يضرك ولا يزيد العلة، بل شفاء لك في هذه الحال، هذا المرض لا يمنع من الصيام. طيب كذلك السفر، السفر هنالك سفر أنت مسافر على سفر يجوز لك، لكن هنالك سفر في مشقة تتعب، مسافر على جمل ولا مسافر على فرس ولا مسافر على رجليك، تتعب مع الصوم، يجوز لك الفطر. وقد يحرم عليك إذا كان فيه مشقة شديدة عليك، ليس من البر الصيام في السفر، السفر الذي فيه مشقة، إذا كان في السفر مشقة يجوز الفطر وقد يجب. إذا كان الصوم لا مشقة، السفر لا مشقة فيه، فيجوز الفطر ويجوز الصيام. إذا كان السفر لغير طاعة الله، لمعصية، لا يجوز الفطر مطلقا ولو كان في مشقة، لأن رخص الله لا يستعان بها على معصيته. واحد رايح من أجل لا قدر يقتل نفس أو يزني أو يفعل محرم، لا يقول أنا رايح أتقوى على سفري هذا المحرم بالإفطار، يقال له لا، إنما تستخدم الرخص في الطاعة فقط والمباح. نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا كرر هنا في هذه الآية المسافر والمريض في الآية اللي قبلها؟ لأن هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها، ولما نسخ التخير من شاء صام ومن شاء أطعم، وأمر بالصوم وانتهى موضوع الإطعام إلا لمن لا يقدر على الصوم، عاد فذكر المسافر والمريض حتى يبين أن أمر السفر والمرض باقي ولم ينسخ. واضح لكم؟ ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر، اليسر قيل الجنة، أي يريد الله بكم الجنة، ولا يريد بكم العسر، أن العسر النار، ولذلك قال فسنيسره لليسرى يعني للجنة، والآخر سنيسره للعسرى يعني للنار، والله يريد بالناس أن يدخلوا الجنة جميعا، والجنة طريق الصوم، صوم لي وأنا أجزي به، وجزاء الصوم الجنة. وقيل يريد الله بكم اليسر، أي اليسر في الأعمال، اليسر في العبادات، شيء الذي هو ميسور لكم، ولا يريد بكم العسر. وقيل اليسر المراد الذي مع العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الصوم عسر لكن معه يسر خفي، فالله يريد لكم اليسر الخفي الذي مع الصوم، والصوم عسر في الظاهر، وما معه يسر خفي عن كثير من الناس، وهو تيسير العبادات. صعب عليك تلاوة القرآن صم، صعب عليك تمسك نفسك عن زنا صم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وهكذا، لأن الصوم هنا يسر، ييسر الله به الأعمال ويسر به الطاعات. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة 30 يوما، تكمل العدة 30 يوما، وهذا عندما يغم الشهر، فإن غم عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30، وإذا شاهدتم الشهر فصوموا، وإذا شاهدتم الشهر فأفطروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولتكملوا العدة، هذه الآية فيها إعجاز، عندما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هناك أقوام في بعض الدول قد لا يشاهدون الشهر، النهار عليهم 6 شهور والليل عليهم 6 شهور، هؤلاء يقول كيف نصوم؟ قال تكملوا العدة، 30 يوم صوموها مع المسلمين وما عليكم، شاهدتم أو لم تشاهدوا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هنا دخلنا في أحكام العيد، أكملتم العدة، دخلتم في العيد، والعيد ليلته يسن فيها التكبير وهذا التكبير من باب الشكر لله على إتمام صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم من الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شوف البداية قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ تتقون. وهنا قال لعلكم تشكرون. والله سبحانه وتعالى قال وسنجزي الشاكرين. التقوى ترك الفعل، والشكر فعل الفعل. واضح؟ تقوى ترك والشكر فعل، والصوم في رمضان ترك وفعل، فنهاره ترك وليله فعل. فإذا أكملت العدة بالترك لما نهاك الله عنه كالأكل والشرب والنكاح في نهار رمضان، وبالفعل لما أمرك به من الصلاة وغير ذلك، فأنت شاكر. وإذا كنت شاكرا فإن الله شكور. وسنجزي الشاكرين وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا. فعندئذ تكون شاكرا بإتمام الصيام لله. أن اشكر لي منها الصيام، أن اشكر لي منها القيام، أن اشكر لي منها تلاوة القرآن، أن اشكر لي منها الصدقة. وبعدها ولوالديك إلي المصير. فإذا شكرت الله وشكرت الوالدين كتب الله لك أجر الشاكرين. ثم إن الشاكر دعاؤه مستجاب. لذلك قال تعالى بعد قوله ولعلكم تشكرون قال وإذا سألك عبادي، عبادي الشاكرين، عبادي الذاكرين، عبادي الصائمين، عبادي المتقين، عبادي التالين للقرآن، المنفقين في سبيل الله، فإني قريب منهم وقت عملهم، قريب منهم وقت دعائهم، قريب منهم وقت حاجتهم. وقد سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل بهذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونحن نتوقف عندها لندعو الله جل جلاله. اللهم إنك قريب مجيب سميع الدعاء. اللهم إنك قريب مجيب سميع الدعاء. اللهم إنك قريب مجيب سميع الدعاء تجيب دعوة الداعي إذا دعاك. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى، ندعوك بصفاتك العليا، ندعوك بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ندعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ندعوك لأنك أمرتنا أن ندعوك، ندعوك لأنك دعوتنا ندعوك، ندعوك لأنك القريب المجيب سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا سخط بعد. اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعد. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعد كما رضيت عن النبي وصحابته الكرام. اللهم تب علينا توبة نصوحا حتى نتوب إليك. اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم تب علينا لنتوب إليك كما تبت على الثلاثة الذين خلفوا فتابوا عليه فتابوا إليك. اللهم تب علينا كما تبت عليهم. اللهم تب علينا كما تبت على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. اللهم تب علينا كما تبت عليهم. يا من قلت وقولك الحق، يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا من قلت وقولك الحق، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا. اللهم إنا نتوب إليك فتقبل توبتنا وامحو عوبتنا وفرج كروبنا. واقض ديوننا وأصلح شؤوننا ونفس كروبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا، وأعنا على قيام رمضان إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا، وأعنا على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، نحن ووالدينا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم أحينا مسلمين مؤمنين محسنين، وأمتنا على ذلك بعد طول العمر في طاعتك يا رب العالمين. اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك مخبتين، عليك متوكلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم أصلح قلوبنا فإنه لا يصلحها إلا أنت. اللهم أصلح قلوبنا فإنه لا يصلحها إلا أنت. اللهم أصلح أعمالنا، أصلح أقوالنا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا، أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر منه. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر منه، ولا تجعل هذا آخر رمضان نصوم. اللهم رده علينا ردا جميلا، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، نصوم لك ونقوم لك وندعو إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم أخرج منه اليهود الغاصبين أذلاء صاغرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رده للمسلمين ردا جميلا. اللهم رده للمسلمين ردا جميلا. اللهم رده للمسلمين ردا جميلا. اللهم رد لأمة محمد قيادتها وريادتها وسيادتها للعالم يا ذا الجلال والإكرام. أغني فقراءهم، اللهم أغني فقراء المسلمين، وقوي ضعيفهم يا رب العالمين، واجمع شملهم على الهدى والتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سوءا فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم من أراد بهذه الأمة شرا فعليك به. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر ربنا منهم أحدا أبدا. اللهم إنا نسألك طول العمر في طاعتك والفردوس الأعلى من جنتك والنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم من حضر مجلسنا هذا فاغفر له وارحمه وتب عليه وارض عنه. اللهم ومن استمع له فاغفر له وارحمه وتب عليه وارض عنه. اللهم بلغنا مشارق الأرض ومغاربها دعاة إليك، استخدمنا لدينك، انصر بنا دينك وانصرنا بدينك، أعلي بنا دينك وأعلنا بدينك، وفقنا لمرضاتك وزدنا من فضلك، واجعل ما نقول ونعمل خالصا لوجهك الكريم لا رياء ولا سمعة فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وردنا سؤال يقول، هذه سائلة تقول: طلقني زوجي طلاق رجعي، وقبل أن تنتهي العدة حب أن يراجع، ورفضت رفضا قاطعا فطلب المهر والخطبة أشهر وأعطيته، طلب المهر وأعطيته مهره وانتهت العدة، وكتب مطلقي عند كاتب عدل توكيل لوالدي للجوازات، وكتب فيه وانتهت عدتها ولم أراجعها فيها، فماذا علي؟ ما عليك شيء، انتهت عدتك وخرجت من ذمته، ويجوز لك أن تتزوجي غيره. كانت البداية طلاق وانتهت بخلع، الخلع لا يجوز له أن يراجع إلا أنت التي تراجعين. أنا سأعطيكم ملخص، لأن دائما تأتي الأسئلة في هذا الباب فيما يتعلق بين في العلاقة بين الرجل والمرأة كالتالي: إما أن يطلقها، الرجل يطلق المرأة يقول أنت طالق، فهذا له الحق أن يطلقها مرتين، يراجعها في الأولى ويراجعها في الثانية، والمراجعة تكون باللفظ يقول رجعتك، أو تكون بالفعل إذا جامعها، أو تكون بالكتابة إذا كتب لها رجعتك، وتكون بالإشهاد إذا أشهد شخصين أنه راجعها. هذه كلها تحصل بالمراجعة في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أما إذا طلقها طلقة ثالثة فإنه لا يحل لها أن لا يحل له أن يراجعها البتة. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. واضح؟ فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا بالنسبة للطلاق. الحالة الثانية حالة الخلع، وهو أن تأخذ المرأة مهر وتعطيه لزوجها وتقول: هذا مهرك، أرجعته إليك وانتهيت، ولا علاقة ولا عدة لها إلا حيضة واحدة. أما الطلاق فعدتها ثلاث حيضات، ثلاث قروء، ثلاث حيضات، لأن المطلق الرجل زادت المدة شرعا له ليراجع نفسه، تحيض وهي في عدتها، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. هذه ثلاث حيضات إذا حصلت خرجت المرأة من عادة عدة الرجل. أما إذا خالعت فإنها تخرج من عدته بماذا؟ بحيضة واحدة. هذا الطريقة الثانية. الطريق الثالث الفسخ، والفسخ يكون من القاضي، ولا يجوز للرجل أن يراجع ولا للمرأة أن تراجع إلا بالعودة إلى القاضي الذي فسخ، هو الذي يرجع إذا شاء. عرفت؟ إذن هنالك طلاق، وهنالك خلع، وهنالك فسخ، وهنالك والعياذ بالله نوع آخر من الفسخ، وهو الردة، الفسخ الشرعي. إذن إما أن يطلق الرجل المرأة، وإما أن تخلع المرأة الرجل، وإما أن يفسخ الرجل يفسخ القاضي المرأة من الرجل، وإما أن يفسخ الإسلام يفصل الإسلام ما بين الرجل والمرأة. كم واحدة؟ أربعة. طيب، في الحالة الأولى طلاق، الرجل هو الذي يرجع وهو مالك حق الرجعة. الحالة الثانية المرأة تملك الحق. الحالة الثالثة القاضي يملك الحق. الحالة الرابعة لا رجعة فيها إلا بالرجوع للإسلام وعقد جديد إذا ارتد هو عن الإسلام أو ارتدت هي عن الإسلام. واضح لكم؟ أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.